البصمات التي أخذت من قنينة الخمر تعود إلى بوشعيب سيرور من مواليد العام 53-900 يسكن في فاس، وأخرى تعود إلى رجل يدعى سعيد حدو من مواليد العام 75-900 ويسكن في سوق أربعاء الغرب. البصمة التي اكتشفت على زر الإنارة والتي رفعت مثيلاتها من أبواب الدولاب تعود إلى عبد القادر بلعسيري المزداد في العام 80-900 والذي حسب ما هو مدون في السجلات يسكن بدوار المرضية في نواحي مشرع بالقصيري. ثلاثة أسماء، أحدها لصاحب الجثة واثنان لشخصين وجدا في الفيلا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. أبواب مفتوحة، الحلقة 32. وهو في الطريق إلى حيث يسكن تفادى عبد القادر بلعسيري المرور من ذلك الشارع حيث تلك الفيلا التي اكتشفت بها الجثة المتحللة. لم تسأله محبوبته عن مصدر الدملج الذي أهداها، قد تسأله في المرة القادمة. بما سيجيب؟ يسأل نفسه وهو يجد الخطوة. هل سيقول لها إنه سرقه من تلك الفيلا التي انفتح بابها لما اتكأ عليه؟ لا يذكر أنه سرق من قبل. نعم، سبق أن سرق فاكهة من عرصة الجيران، لكنه لم يدخل قط دارا ليسرق، وها هو فعل. لا يدري لماذا، يحاول أن يوهم نفسه بأنه كان مسيرا فيما قام به. يرى أنه أهون عليه أن يقنع نفسه بأنه ما قام بما قام به بنية السرقة، ولكنه الفضول دفعه لاكتشاف ما في تلك الدار. والدملجان وحافظة الأوراق جاءته وسوسة من أعماقه تفتيه بأنها لقية، ليعدها كذلك وليكفي نفسه جلد الذات. تلك فتوى طمأنته. في سكنه لما دخل أعد شايا، كانت في طنجرته بقية من غذاء هي عشاؤه. من حقيبة أغراضه أخرج الصندوق الحديدي، رزمة الأوراق النقدية من فئة 100 درهم ما زالت مكانها، لم يمسسها. تناولها وبتصرف بدا غريزيا لديه استدار إلى الحائط وصار يعدها. لم يسبق له أن عد رزمة من أوراق مالية بسمكها، 25,000 درهم. ضحك وهو ينظر في الجدار ذي اللون الإسمنتي. أعاد المال إلى الصندوق الحديدي وأمسك حافظة الأوراق، يتأمل الصورة التي في بطاقة التعريف الوطنية وتلك التي في رخصة السياقة، يقارن بين الصورتين، هما لشخص واحد. يبدو شابا في الصورة التي في رخصة السياقة، في بطاقة التعريف الوطنية يبدو واضحا أن العمر تقدم به. أخرج الورقة التي طويت على 4 وفي أسفلها توقيع، نظر إليه نظرة عابرة، فكر في تمزيقها، ولكن رغبته في معرفة ما كتب فيها جعلته يعدل عما هم به. تولى فريق من الشرطة العلمية مسح تلك الفيلا حيث اكتشفت الجثة التي أدركها التحلل. رفعت بصمات التي كانت على قنينة الخمر التي عثر عليها بجوار الجثة تعود إلى شخصين، عثر على بصمة مختلفة على زر الإنارة. البصمات التي أخذت من قنينة الخمر تعود إلى بوشعيب سيرور من مواليد العام 53-900 يسكن في فاس، وأخرى تعود إلى رجل يدعى سعيد حدو من مواليد العام 75-900 ويسكن في سوق أربعاء الغرب. البصمة التي اكتشفت على زر الإنارة والتي رفعت مثيلاتها من أبواب الدولاب تعود لعبد القادر بلعسيري المزداد في العام 80-900 والذي حسب ما هو مدون في السجلات يسكن بدوار المرضية في نواحي مشرع بلقصيري. ثلاثة أسماء، أحدها لصاحب الجثة واثنان لشخصين وجدا في الفيلا. تقرير الطبيب الشرعي بالرغم من إشارته إلى أن الراجح أن يكون الرجل مات إثر سكتة قلبية لا يستثني احتمالات أخرى. بعد عدة أيام توصل المحققون بما يفيد بأن المدعو بوشعيب سرور غادر منزله في فاس البالي قبل ثلاثة أشهر. كان يعمل في ورشة للنجارة. قالت شقيقته إنه أخبرها بأنه سيذهب إلى القنيطرة لإنجاز أشغال لحسابه الخاص، وأن أخباره انقطعت منذ إذن. لم تكن المرة الأولى التي يسافر فيها للعمل خارج فاس. علم المحققون أنه لم يكن متزوجا. الأوصاف التي قدمتها شقيقته تؤكد أن الجثة التي عثر عليها في ذلك المنزل كانت جثته هو. في سوق أربعاء الغرب وجد سعيد حادو في العنوان المسجل على بطاقة تعريفه الوطنية. بالنسبة للباحثين فإن الوصول إليه قد يمكن من فك لغز الجثة المتحللة. لم ينف الرجل معرفته ببوشعيب سرور. قال إنه تعرف عليه قبل نحو ثلاثة أشهر. التقيا في ورش عمارة سكنية كان بوشعيب سيتولى صناعة أبوابها ونوافذها وكل ما هو تجهيز خشبي. لما سئل عن وجوده معه في تلك الفيلا في القنيطرة حاول أن يتهرب من الإجابة. قال إنه لا يعلم شيئا عنها، ولكن الباحث أبلغه بأن بصماته وجدت على قنينة خمر عثر عليها هناك. لم يكن قد أبلغ بعد بأن بوشعيب مات. قال إنه غادر القنيطرة منذ شهرين بعد أن انتهت أعمال التبليط ووضع الزليج في تلك العمارة. نقل الرجل إلى القنيطرة لاستكمال البحث. في مكتب الضابط الذي أشرف على التحقيق في هذه القضية فردة الحذاء الطويل التي احتك بها جلباب عبد القادر لما كان في مدخل الفيلا أخرجها الضابط من دولاب حديدي. هل هي لك؟ دقق سعيد حد ونظر فيها، بدا مترددا بين النفي وتأكيد أنها له. لم يمهله الضابط وطلب منه أن ينتعلها، كانت على مقاس قدمه. من دوار المرضية في مشرع بالقصيري جاء ما يفيد بأن عبد القادر بالعسيري صار يقيم في القنيطرة حيث يعمل في مقاولة للبناء. قال والده إنه زارهم قبل شهرين ثم عاد. قال إن مشغله ينحدر من بالقصيري. في القنيطرة لم يجد الباحثون صعوبة كبيرة في الوصول إلى هذا المقاول. لما سئل أجاب بأن أثنى على سلوك ذلك الشاب الذي ما غادر دواره إلا بحثا عما يرفع من مستوى عيشه ولمساعدة أسرته. أخبرهم بأنه يتولى الآن حراسة فيلا في حي بير الرامي. كان الوقت عصرا لما وقفت بباب تلك الفيلا التي لم يتسلمها أصحابها بعد سيارة حملت مفتشي شرطة. بدا عبد القادر وقد فوجئ بهما. اضطرب لما أخبراه بأنهما من الشرطة. هدأ أحد الضابطين من روعه قائلا إنهما يريدان أن يطرح عليه بضعة أسئلة. دخل إلى حيث يسكن. شده جف حلقه لما سئل عن تلك الفيلا وعن سبب وجوده فيها. حاول أن ينكر، ولكن أحد المفتشين أبلغه بأن سبب قدومهما أنه عثر في تلك الفيلا على ما يفيد بأنه مر من هناك. لم يحدث له أحد ذكرا عن تلك الجثة التي اكتشفت جالسة على أريكة وبجوارها قنينة خمر. احمر وجهه، أشد احمرارا كانت أذناه. أنا لم أقتل أحدا. ومن قتل؟ أنا لم أقتله، كان ميتا لما دخلت، لم أمسسه. أقسم بأغلظ الأيمان أنه لم يمسسه. وهل تعرفه؟ لا أعرفه، ولم يسبق لي أن رأيته. نقل إلى مقر المفوضية. هناك حكى للباحثين قصة دخوله إلى تلك الفيلا، وهناك اعترف بأنه سرق صندوقا حديديا وجد بداخله دملجا من ذهب ومبلغا ماليا. لما تسلم المحققون ما كان بحوزته ولم يقل شيئا عن الدملج الثاني الذي أهداه محبوبته، تبين أن الصندوق الحديدي لم يكن لبوشعيب سيرور، ولكن حافظة الأوراق كانت له. أفضت التحريات إلى أن الفيلا التي تبدو مهجورة في ملك عائلة تقيم في إيطاليا، وأن بوشعيب الهالك قام ذات مرة بإصلاح بعض النوافذ والأبواب، ومن ثم احتفظ بنسخة من المفاتيح. كان كلما جاء إلى القنيطرة يأوي إلى تلك الفيلا، بل إنه كان يدعو إليها أشخاصا آخرين. قال سعيد حدو إنه في 20 أكتوبر اتفق مع بوشعيب على السهر سويا، اشتريا قنينة خمر. كان المقرر أن يلحق به بعد مغرب ذلك اليوم، وأن يأتي معه بفتاتين. لم يتمكن من ذلك، ولما حضر وحيدا وجد بوشعيب جالسا في مدخل الطابق العلوي على أريكة. كان قد شرب نصف زجاجة الخمر، سكرانا كان. سأله عن الفتاتين، ولما رد بأنهما لم تحضرا إلى المكان المتفق عليه صرخ في وجهه. قال سعيد إنه ظل صامتا، ولكن بوشعيب نهض من مكانه وأمسك به من عنقه وطلب منه الانصراف. كان قد خلع فردة من حذائه الطويل، لم يمهله حتى ينتعلها. دفعه إلى الخارج، كاد يلقي به عبر السلم، لم يحتمل. ولما تجاوز الباب سمع شيئا ما سقط على الأرض، قال إنه لم يره بعدها. الوضع الذي وجدت عليه جثة بوشعيب سيرور تدل على أنه قد يكون توفي نتيجة سكتة قلبية لم تمهله. لعله في حال صدق سعيد فيما قال، عاد إلى مقعده بعد أن طرده وهو في حالة الغضب التي كان عليها، وأن النوبة القلبية قد تكون حدثت نتيجة غضبته تلك. لاحقا سيعلم المحققون من أخته أنه كان يعاني من متاعب صحية تفاقمت في العامين اللذين سبق وفاته. لم تحدد عملية التشريح تاريخا مضبوطا لوفاة بوشعيب، ولم يكن لدى سعيد ما يثبت براءته الكاملة، كما لم يتوفر ما يدينه. روايته لما حدث بدت متماسكة. أما عبد القادر الذي اعترف بأنه سرق من الدولاب الصندوق الحديدي ومن معطف المتوفى حافظة أوراقه، فقد توبع بتهمة السرقة، أودع السجن، وظلت محبوبته تتردد على مكان سكنه. لم تعلم بما جعله يختفي سوى بعد أن غادر السجن، حيث أمضى 3 أشهر. قد يكون حكى لها الآن عن مصدر الدملج الذي أهداها. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.